اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الوجه الثالث من وجوه عدم تنجيز العلم الإجمالي في شبه غير المحصورة ما أفاده المرزا وحاصله أن المخالفة القطعية ليست محرمة، وإذا لم تحرم لم تجد الموافقة القطعية. فلنا دعويان إذن، الأولى أن المخالفة القطعية ليست حراما، دعوة ثانية أنه إذا لم تحرم المخالفة لم تجب الموافقة، لأنها فرع على وجب الموافقة، فرع على حرمة المخالفة. ثم بينا أن أما بالنسبة للدعوة الأولى لأنه لا تحرم المخالفة فباعتبار أن حرمة شيء فرع، إن كان باعتبار أن حرمة شيء فرع، إن كان هو القدر عليه. وحيث إننا فرضنا الشبهة غير محصورة، هذا يعني أنه لا يمكن مخالفة القطعية باكتساب هذا الجميع، إذا ما يمكن اكتساب جميعا يعني ما يمكن، معنى ذلك ما يمكن المخالفة القطعية، وإذا لم تمكن المخالفة القطعية فلا تحرم، يعني صار مستحق فرع إنسان. هذا بالنسبة للدعوة الأولى. وأما بالنسبة للدعوة الثانية وهي أنه إذا لم تحرم هذا لم تجد الموافقة، فباعتبار أن وجود الموافقة إنما هو من جهة فقدان الأصل المؤمن، حيث أنه لا يجري في جميع الأطراف بأدائه إلى حرمة المخالفة وهي حرام، ولا في بعض لنا بلا مرض. فإذا فرضنا عدم حرمة المخالفة فما المانع حينئذ من جريانها؟ هذا ما ذكره الميرزا في فوائد الأصول وأدوية التقريرات الثلاثة الموجودة، ويرده ما تقدم منا سابقا حيث ذكرنا أن القدرة ليست شرطا في باب التكاليف التحريمية، وإنما هي شرط في باب تكاليف الوجودية، إذ المطلوب في باب التحريم هو الترك، ولا يلزم من طلب الصرف عند عدم القدر علينا فمن اللي تقوله على الفعل إلا الاستهجان واللغوية. وذلك يتم إذا كان خطاب شخصيا وبنحو القضية الخارجية، إنما إذا كان عاما وبنحو القضية الحقيقية وبقطع النظر عن هذا يكفينا العلم بالمبغوضية. وإن المخالفة القطعية مبغوضة للمولى جزما ولكنه لا يحرمها بالخطاب من ناحية استهجان واللغوية. لا لأجل عدم الملاك والمبغوضية ويكفي العلم بالمبغوضية لامتناع جريان الأصول في الأطراف جميعا. وبقطع النظر عن هذا أيضا يمكن أن نقول إن امتناع جريان الأصول في جميع الأطراف لا ينحصر ملاكه بحرمة المخالفة القطعية. ليقال حيث لم تحرم فلا مانع من جريان أصول، بل هناك ملاك ثاني لامتناع جريان الأصول في جميع الأطراف، وهو لزوم الترفيق ارتكاب المحرم القطعي فإن أحد الأطراف محرم القطعي وشمول دليل الأصل له لازمه ترخيص ارتكابه، وقد قال الميرزا نفسه إن الترخيص ارتكاب معصية قبيح يجل عنه الشارع. إذن حتى لو فرضنا أن المخالفة القطعية ليست محرمة بفرض عدم إمكانه، لكن يبقى جريان الأصول ممتنعا، جرى أصول في دماء الأطراف ممتنعا من ناحية ثانية، وهي أن جريان الأصل في جميع الأطراف لازمه الترخيص فيما المحرم الواقع القطعي، لأن أحد الأواني ومحرم قطعاً، معنى مجمل واحد من حد المحرم، يلزم الترخيص ارتكاب المحرم القطعي، والترخيص ارتكاب المحرم قبيح، كما هو المرغي يلتزم بذلك. ثم إنه قد يقال لا وجه لتفريع مسألة وجوب الموافقة على مسألة حرمة المخالفة، فلنفترض أن المخالفة ليست مخالفة قطعية، ليست محرمة ولكنه لا يلزم من ذلك عدم وجوب الموافقة، إذ إن المخالفة القطعية لم تحرم من باب عدم القدرة عليها، وهذا لا يلزم منه عدم وجوب الموافقة بعد فرضي شنو؟ القدرة على الموافقة القطعية، وذلك بشنو؟ ترك جميع الأوامر. وإن شئت قلت حيث إن فعلها جميعا، فعل جميع الأطراف غير ممكن ولا تحرم المخالفة، بينما تركها جميعا ممكن، تجد الموافقة بترك الجميع. هكذا ذكر السيد الحوئي قدس سره في مقام مناقشته للمرجع، والتأمل في ذلك واضح باعتبار أن المخالفة القطعية إذا لم تكن محرمة فلا يبقى مانع من جريان الأصول، في الأطراف جميعا في نظر المرجع. و وما حجريانها كيف تجب الموافقة. وهل من المعقول أن يقال لشخص مخالفتك القطعية جائزة بارتكاب الجميع غير محرم ثلاثة غير محرم، ولكن الموافقة القطعية ليست واجبة؟ واجب ولكن موافقة القطعية واجب، إن هذا غير معقول. بل إذا لم تحرم المخالفة القطعية فبالأولى لا تجد الموافقة القطعية. بس هذا مو مهم، مطلب جانبي. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع لعدم منجز علم إجمالي، عدم منجز علم إجمالي في الشبهات غير المحصورة، التمسك بقاعدة نفي العسر والحرج. بتقريب أن ترك جميع الأطراف يستلزم وقوع المكلف في العسر والحرج، وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا الاستدلال يتم بناء على تعميم نفي الحرج للحكم العقلي بالاحتياط، فإن الآية الكريمة قد يدعى هي مخصوصة بنفي الحرج عن الأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع، وكل حكم جعله الشارع لا يرتفع عند الحرج. وفي مقامنا الذي يفترض فيه نجاسة أحد الأواني، لو لاحظنا الحكم الشرعي لوجدناه يقول حكم الشرعي شوفوا اجتنب عن خصوص النجس، ولا يقول اجتنب عن جميع الأواني، وإنما ذلك حكم للعقل من باب التحفظ على امتثال الحكم الشرعي. والحرج إنما يلزم من جهة هذا الحكم العقلي، ولا يلزم من الحكم الشرعي لأنه خاص بإناء واحد، ولا يعم جميع الأواني. ومن هنا يكون الاستدلال بقاعدة نفي العسر والحرج موقوفا على مولانا شنو تعميمها للحكم العقلي، الثابت من جهة التحفظ على الحكم الشرعي. وفيه هذا الرد، إننا لو سلمنا هذا التعميم كما هو ليس ببعيد نقول إن هذا الوجه لا يدل على أن كل شبهة غير محصورة، يجوز ارتكاب أطرافها، فلا بد من التفصيل بين الأشخاص والشبهات، فإن بعض الشبهات يمكن ترك جميع أطرافها بلا عسر على المكلف. كما وأن بعض الأشخاص قد لا يعسر عليه هجر جميع الأطراف، فمن ليست له رغبة في اللحوم، أكو بعض الناس لحم ما يأكل، كان عندنا في الصديق بالنجف ذاك فقط يأكل حبوبات، لحم ما يأكل. فمثل هذا إذا قلنا لك كل اللحوم اتركها بعد فرض العلم بحرمة واحد منها، يقول إيه كل زين فهم ما بيش يكيف يرتاح منها، يكون نقول له إيه لك حرام إلي إيه ها هيك لازمها ها، والحال على أنه المدعى الذي يراد إثباته ها كقاعدة عامة هو أن كل شبهة غير محصورة يجوز ارتكاب أطرافها. يعني هذا التوجيه بعبارة أخرى، هذا الوجه أخف من المدعى شخصي بعد الذي كذا مهيبا، يعني إثبات إرادة النوع يحتاج شنو إلى دليل في الحقيقة، وقدر المتيقن من ما جعل لكم في الدين من حرج إرادة الحرج الشخصي دون النوع. زين جيد، الوجه الخامس التمسك بالتسالم القطعي بتقريب أن من الأمور الضرورية والمتسالم عليها عدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة، وإلا يلزم اختلال نظام الحياة. فنحن نعلم بأن بعض لحوم البلد أو لا أقل الدنيا محرم، يلزم الاجتناب عن جميع اللحوم، أو بعض الخبز وبقية الحاجيات، هذا يمكن تطبيق على كل حاجة من الحاجيات، بعض قطع القماش، بعض السيارات، بعض الكذا، نعلم بحرمته اما من جهة سرقة او غصب او في بعض الاشياء المتنجسة طبيعي، فيلزم الاجتناب عن جميع الاشياء، وهذا لا يمكن لأحد احتماله. ونحن في هذا الوجه لم نتمسك بالإجماع ليقال هو مدركي أو لم يثبت تحقق الإجماع عدم التعرض لهذه المسألة في كلمات الجميع كما حاول السيد الخوئي هكذا يناقش. لا لا لا، مسألة ليست إجماع، مسألة تسالم وضرورة وبداهة بالشكل الذي يعني الإجماع العملي بعبارة أخرى، لا الإجماع ضرورة فقهية، إجماع العملي بهذا الشكل. ماذا يبين حينئذ؟ شنو نظركم؟ هذا تام ليس تام؟ شنو شلون؟ إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.